صراحه سيديسيون قدم بلال ايوا هادي خاطر هشام بو نصر برنوسي وغاشي كازا ايناس الصغيره وايلو تلمسان عز عراض مصطفى وغاشي بيتي بوفو تاعي مليار ايوا مهدي مارسي واحد ما راه يصرف عليا هطول اللسان واحد ما يعمر لي القفان يهضروا جوه الميزيرية اللي نصهم جيعان يهضروا اللي ياكلوا الجلفان واحد ما راه يصرف عليا هطول اللسان واحد ما يعمر لي القفان يهضروا جوه الميزيرية اللي نصهم جيعان يهضروا اللي ياكلوا الجلفان شريكي استالا بيستال يا شريكي شريكي الدنيا غداران شريكي اللي قلبك يضان يا شريكي شريكي الناس هداران شريكي استالا بيستال يا شريكي شريكي الدنيا غداران شريكي اللي قلبك يضان يا شريكي شريكي الناس هداران شريكي شريكي الدنيا غداران شريكي اللي قلبك يضان يا شريكي شريكي الناس هداران شريكي استالا بيستان يا شريكي شريكي الدنيا غداران شريكي اللي قلبك يضان يا شريكي شريكي الناس هداران شراوها بالحبات وتجير الصح غير البارح كانوا يشبوا واليوم لا ولا حاجات ما يحشموا ما يقدروا حد طايحين في النيبو والقيمة ولات بالحبات وتجير الصح غير البارح كانوا يشبوا واليوم لا ولا حاجات شريكي استالا بيستان يا شريكي شريكي الدنيا غداران يا شريكي شريكي الناس هداران شريكي استالا بيستان يا شريكي شريكي الدنيا غداران شريكي اللي قلبك يطان يا شريكي شريكي الناس هداران صحان وما الباقي غير روايات اخي قد ما نكبر ولدي غيب الملاحان احنا خاطينا خبولات الله يخلي لي جيبي ويخلي لي صحان وما الباقي غير روايات اخي قد ما نكبر ولدي غيب الملاحان احنا خاطينا خبولات شريكي استالا بيستان يا شريكي شريكي غداران شريكي اللي قلبك يطان يا شريكي شريكي الناس هداران شريكي استالا بيستان يا شريكي شريكي الدنيا غداران شريكي اللي قلبك يطان يا شريكي